يدل على أن هذا رجل تابعي وهو مبهم، وقد أخرجه أبو داود في كتابه البراسي. يعني حتى بالأخبار قد تطلق على التابعي في حق التابعي. نعم. وقد يستفاد أنه صحابي، وأبو داود ممن يسمي رواية الصحابي إذا لم يسم مرسلة فيصح هذا المثال. طيب شيخ تعليق الصحابة الموجود في يسكي كم؟ أنا فاكم سبعة. إيه؟ شيخ هنا أذكر بلي أن الرواية المبهمة التي جاءت في أحد طرق البخاري إيه؟ هي التي جاء تسميتها بأبي قلابة. إيه؟ شيخ حتى قال والرجل المبهم يحتمل أن يكون حمد وسلم خمسة ومرة. إيه؟ تعليق رقم سبعة مع أن جاء المبهم هو أساس تسمية المبهم بأبي قلابة. إيه؟ كيف ترجيح من يكون حمد مسلم؟ إيه؟ شيخ قال كما وقع للبخاري فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب سختيان. كان من المحقق ما لنا من المحقق نحن. عندنا فوق إحنا عندنا فوق. إيه؟ ماذا قال؟ التعليق شيخ التعليق لما الحديث خلينا فوق. إيش قال فوق؟ أورد البخاري حديث من وجهين أيوب. عن الرجل عن أبي عن أنس والآخر عن أبي قلاب عن أنس. طيب أيوب من يروي عن الآخر؟ أيوب الحماد. إذا كان حماد بن زيد من يروي عن الآخر؟ أيوب عن حماد ولا حماد عن أيوب؟ حماد يروي عن أيوب. أيوب بن تميم السختياني متقدم عن الحماد. أيوب ابن أبي تميم السختياني متقدم عن الحماد. والذي اختص بأيوب هو حماد بن زيد ما هو حماد بن سلمة. وحماد بن زيد ما هو حماد بن سلمة. فإذا عندنا أيوب عن الرجل عن أنس، أيوب عن أبي قلابة عن أنس. خلاص؟ من الرجل؟ أبو قلابة. يظهر أنه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صح؟ طيب الآن المحقق قال والرجل مبهم يحتمل أن يكون حماد بن سلمة. هذا شيء آخر ما لنا وله، لعله في الطريق أو شيء آخر، لكن عندنا الفوق واضح أنه أبو قلابة. الآن تعليق المحقق يحتاج أن يراجع. تعليق المحقق. لا تعليق المحقق هذا الذي يراجع. تعليق المحقق الفتح موجود هنا. عند الفتح. مفتوح المكتبة. طيب نكمل القرأ وبعدين نراجع. أيوة القرأ. قال وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك لكونه لم يسم ولو لم يصرح به، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم. هذا فارغ لأنه جهالة الصحابة لا تضر، وإن كان من حزم كما قال أهل العلم لا يرى احتجاج لا. وكذا قال الأثرم قلت لأحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمني فالحديث صحيح، قال نعم. رجل من الصحابة نعم، أما إذا كان محتمل أنصاري وكذا فلابد أن يتبع. ولكن قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالحديث ونحوه بالتحديث ونحوه، أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل. لا بل يقبل، بل يقبل، لأنه قال هذا الرجل من الصحابة بشرط أن يصح السند إلى التابعي، أما إذا كان السند فيه ضعف فهذا لا، لأن السند الذي يوصلنا إلى الصحابة إلى التابعي ضعيف، وما دام ضعيف فالضعف محتمل حتى في النسبة، رجل من الصحابة قد يكون أخطأ في ذلك. أما إذا صح السند إلى التابع وقال التابع رجل من الصحابة يكفي ذلك. واضح؟ سواء على عن أو صرح بالتقدير من؟ التابع على عن الرجل أو صرح بالتقدير. يعني هذا صحابة التصريح يعني قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث أي أما إذا قع رجل من الصحابة وما أشبه فلا يقبل. لا تصريح

الأمور المهمة لا بد من ضبطها بخلاف غيره، والأحكام يعني الكلام فيها على الحديث المرسلة كثير، لهذا يعني مما يذكره لهم في تعارض الترجيح وأسباب الخلاف يعني ما يعتبر دليلا عند عالم ولا يعتبر عند آخر، ويذكرون من ذلك كمثال المرسل. نعم افرح. قال المنقطع والمعظم ها؟ يا خمسة وعشرين نوقف يعني نعيد ولا كم أخرنا؟ واحد اثنين ثلاثة كم؟ ثمان أوراق ها؟ ثمان أوراق عقد شو عاصر يأذن؟ ها؟ طيب نكتب يا رب ما مش نكتب Yeah.